يعني أنه قام في الدين لا يعتقد أن الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يكفر من نفى صفة من الصفات الثلاث عشرة، إن هذه الصفات الثلاث عشرة العقل يدل عليها، يدل على ثبوتها لله تعالى. والإمام الشافعي رضي الله عنه كفر حفصا الفرد، هذا حفصا الفرد رجل من المعتزلة كان ينفي صفة الكلام عن الله تعالى، يعني يقول الله عز وجل لا يوصف بكلام ذاتي قائم بذاته، وكان يقول إن القرآن مخلوق. وقد قال الشافعي رضي الله عنه لحفص بعدما ناظره لقد كفرت بالله العظيم. فكيف ينسب للشافعي بعد هذا أنه لا يكفر من نفى قدرة الله أو علمه أو سمعه للمسموعات أو بصره للمبصرات أو صفة الوحدانية أو صفة القدم أو نحو ذلك، وأنه يقول إن كان جاهلا يعذب على وجه الإطلاق؟ هذا الكلام معناه الرد على بعض الناس الذين قالوا أن الإمام الشافعي رضي الله عنه لم يكفر من نفى قدرة الله على كل شيء، وهذا الكلام فاسد. الإمام الشافعي كسائر الأئمة يكفر من ينفي قدرة الله على كل شيء، لأن قدرة الله من الصفات الثلاث عشرة التي ثبتت لله تعالى بالنص الوارد في القرآن وبالنص الوارد في الحديث وبالعقل. فهذه الصفة من الصفات التي من نفاها عن الله يكون كافرا ولا يعذر، حتى لو كان قريب عهد بالإسلام، لو كان أسلم في هذا اليوم ثم أنكر صفة القدرة فإنه يكفر. فالإمام الشافعي لا يجوز عليه أن يكون ترك تكفير هذا الشخص الذي ينفي قدرة الله على كل شيء. الإمام الشافعي كان عالما وليا رضي الله عنه، كان أذن له بالفتوى وعمره 15 سنة من سعة علمه، الله تعالى فتح عليه من صغره، كان ولد بعسقلان ثم أقيل بغزنة في فلسطين ثم حمل وهو صغير إلى مكة، هناك تفقه على مفتي مكة، ثم أذن له بالإفتاء وعمره 15 سنة بعد كان صغيرا، ثم بعد مكة ذهب إلى المدينة المنورة وتفقه على الإمام مالك رضي الله عنهما. وهذا دليل على أن الأئمة كانوا ينظرون إلى تلقي العلم من أهل المعرفة الثقات بإسناد يكون متصلا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الشافعي رضي الله عنه كما قلنا لما بعد أن حمل إلى مكة وتفقه على مفتي مكة في ذلك الوقت ثم رحل إلى المدينة المنورة أخذ العلم من الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وعن الشافعي. ثم مالك كان أخذ العلم من نافع، نافع هو مولى ابن عمر، وهو كان أخذ العلم نافع عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال فيه الرسول إنه رجل صالح. فهذا دليل على أن الأئمة يأخذون العلم بسند يتصل إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، يعني العلم يؤخذ بإسناد يتصل إلى الصحابة، ليس كما يقول بعض الناس العلم يؤخذ بالمطالعة. حتى بلغني عن شخص جاهل قال الدليل على أن العلم يؤخذ بالمطالعة أن جبريل قال للرسول اقرأ. القراءة لما يقال اقرأ للشخص ليس معناه فقط اقرأ المكتوب، يقال اقرأ لمن يقرأ المكتوب، ويقال اقرأ لشخص يحفظ شيئا في قلبه يقال اقرأ ما حفظنا، يعني يقول شيئا هو يحفظه في قلبه. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ المكتوب؟ كان لا يقرأ المكتوب وما زال إلى آخر حياته لا يقرأ المكتوب، لكنه كان يحفظ صلى الله عليه وسلم أليس كان يقرأ القرآن؟ يقال يقرأ القرآن، ثم يقال يقرأ الرسول القرآن، هل معنى ذلك أنه كان يقرأه بالنظر في نسخ المصاحف؟ لا، معناه كان يقرأ القرآن من حفظه. فليس معنى قوله اقرأ أن العلم يؤخذ بالمطالعة في الكتاب، لا، ليس معناه ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم. ما معنى بالتعلم؟ يعني يؤخذ هذا العلم من أهل الثقات، من أهل المعرفة الثقات الذين أخذوا من أهل المعرفة الثقات في الإسناد إلى صحابة الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي ورد فيه حديث رواه الترمذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. عالم قريش، لأن الشافعي من قريش، يملأ طباق الأرض علما، يعني ينتشر علمه في الأرض، انتشر علم الشافعي في الأرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الجليل الذي ورد فيه هذا الحديث والذي أخذ العلم من تلقي إلى بسند متصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعتقد إنسان له فهم وإلمام في الدين أنه لا يكفر من نفى قدرة الله على كل شيء، بل يكون هذا الكلام جهلا من صاحبه اللي بيقول أنه الإمام الشافعي ترك تكفير شخص كان يقول الله ليس قادرا على كل شيء. وقد رد ابن الجوزي، ابن الجوزي من أهل السنة والجماعة، كان حافظا فقيها واعظا كبيرا، له باع كبير في الوعظ، أسلم على يديه أناس كثيرون بسبب حسن وعظه وتأثير كلامه في قلوب الناس. وقد رد ابن الجوزي قول ابن قتيبة، هذا ابن قتيبة قال كلاما غلطا، قال وقد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين، هذا كلام ابن قتيبة، فلا يكفرون بذلك، يعني بذلك قصة الرجل الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. هذا الحديث اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه يحكي قصة هذا الرجل، فيه أن هذا الرجل يريد بذلك الكلام بقوله لئن قدر الله علي، أي لئن ضيق الله علي، عم بيقول هذا الرجل في القصة اللي عم يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي كان مسرفا على نفسه، كان كثير المعاصي، وفي رواية أنه كان نباش القبور يسرق الأكفان ويبيعها، إذا سمع بإنسان دفن يروح إلى القبر بيفتح هذا القبر يأخذ الكفن يبيعه. الرسول يحكي قصته، قال لأولاده لما حضرته الوفاة، لما حضره الموت قال لهم إذا أنا مت فأحرق جسمي هذا ثم ذر رماد جسمي في نهر دجلة، يقول فوالله لأن قدر الله علي، قدر يعني ضيق، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، عم بيقول إذا الله ضيق علي سيكون عذابي شديدا، هذا معنى كلامه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بهذا الرجل فيقال له ما حملك على هذا؟ فيقول خوفك يا رب، يعني أخافك أنا لذلك فعلت هذا، فيغفر الله له. ابن قتيبة فهم هذا غلطا، قال هذا الرجل شك في قدرة الله على كل شيء لما قال لئن قدر الله علي، هون لئن قدر الله علي شو معناتها؟ ضيق علي. بس هو ابن قتيبة فهم غلط، فالرسول قال غفر الله له، لو كان كافرا لا يغفر الله له، ولا الدليل انه لو كان كافر ما بيقول الرسول غفر الله له ذلك الذنب الذي فعله بعد ان طلب من الله المغفره، وبعد هذا القول الذي قاله الله تعالى قال وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه. من هو ذنون؟ يونس بن متى عليه السلام، إذ ذهب مغاضبا ف هو كان دعا قومه مدة فما استجابوا له، يونس بن متى فعل شيئا أخطأ فيه. شهو الأنبياء يجوز عليهم شيء من الخطأ غير الكفر، لا يكفرون ولا يعصون معصية كبيرة، لا يقعون في الزنا ولا في السرقة ولا في الفواحش ولا يقعون في معصية صغيرة فيها خست ولا زنا، ما سوى ذلك قد يقعون فيه. شو حصل من يونس بن متى عليه السلام؟ ترك قومه قبل أن يؤذن له، لما دعاهم ولم يستجيبوا له تركهم قبل أن يؤذن له، هذا الخطأ الذي فعله. هون شو معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ يعني أن لن نضيق عليه. ما في نبي يعتقد أن الله ليس قادرا على كل شيء أو يشك في ذلك. فهون إذا واحد شوفوا إذا واحد جاهل عم يقرأ لحاله في المصحف في القرآن الكريم وقرأ هذه الجملة وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، شو بيتبرر على ذهن الشخص عادة من كلمة نقدر؟ من القدرة يعني. فلذلك الشخص مثل ما قلنا بنرجع بنكرر لا يقرأ لنفسه ويفسر لنفسه، ليس له أن يفعل ذلك لا في القرآن ولا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حتى في كتب الفقهاء. إنما إذا أراد أن يقرأ بنية أخذ العلم يقرأ على إنسان قد تعلم من غيره، بس هذا الإنسان يشترط أن يكون ذا علم ويشترط أن يكون ثقة، يعني يجمع بين هاتين الصفتين، عنده علم تلقاه من أهل العلم وأن يكون ثقة يخاف الله يتقي رب العالمين. حيث ظن ابن قتيبة أن هذا الرجل شك في قدرة الله عليه، قال ابن الجوزي جحده صفة القدرة كفر اتفاقا. ابن الجوزي الحافظ قال جحده صفة القدرة كفر اتفاقا، يعني إذا واحد جحد صفة القدرة هذا كفر لا خلاف فيه. وإنما قيل إن معنى قوله لئن قدر الله علي أي ضيق فهي كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق. وأما قوله لعلي أضل الله فمعناه لعلي أفوته أي يعفيني من عذابه، يعني في رواية يجد في هذا الحديث في الكلام عن هذا الشخص أنه قال لعلي أضل الله. إذا واحد أراها لحاله والعياذ بالله قد يروح ذهنه إلى شيء آخر إلى معنى فاسد. شو معنى أضل الله أي أفوته؟ يعني يعفيني من عذابه. ولعل هذا الرجل، شوفوا كم وجه، ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزاعه وخوفه كما غلط أي سبق لسانه ذلك الآخر فقال أنت عبدي وأنا ربك. يعني أقول أن هذا الرجل كمان على تفسير بعض العلماء أنه قال هذه الجملة على وجه سبق اللسان. وبتعرفوا شو معنى سبق اللسان؟ سبق لسانه فكره، يعني في نفسه شيء أراد أن يقول شيئا لكن جرى لسانه بشيء آخر، هذا يسمى سبق لسان. مثل واحد عنده محمد ومحمود، كل ما بده ينادي محمود شو بيقول أولها؟ محمد، بس بقلبه شو بده يقول؟ محمود، بس بيطلع على لسانه محمد، هذا اسمه سبق لسان. كالرجل الذي روى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول حكى ذلك أنه قال عن هذا الرجل من شدة الفرح بده يشكر رب العالمين، بده يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، سبق لسانه فكره، فشو قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا اسمه سبق لسان يعني لا يكتب على الشخص، فقال أنت عبدي وأنا ربك. أو يكون قوله لئن قدر علي بتشديد الدال أي قدر علي العذاب ليعذبني، يعني إذا كان قدر الله علي العذاب سيعذبني عذابا شديدا. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره، يعني حتى في البخاري أشياء يقرأها الشخص أو يسمعها الشخص لا يفهمها لمجرد القراءة أو السماع، لا بد أن يسأل أهل المعرفة الثقات حتى يتوصل إلى معنى هذا اللفظ. وروى ابن حبان أيضا حديثه، هذا الحديث حديث الرجل اللي كان نباش القبور، وقال إنه كان نباشا أن ينبش القبور ليأخذ الكفن وغيره مما يكفن الميت به ويترك معه من ذهب ونحوه. قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول. يعني أقول أنه أظهر الأقوال عند ابن حجر حافظ ابن حجر العسقلاني أن هذا الرجل لما قال ذلك كان وصل إلى حد أنه جرى لسانه بشيء هو لم يرد أن يقوله من شدة الخوف الذي حصل له عند الوفاة. في ناس عند الموت يحصل لهم خوف شديد فيجري لسانهم بألفاظ هم لا يريدون أن يجري بها لسانهم. الشخص اللي هو من الأولياء من الصالحين هذا عند الموت الله يثبته بالقول الحسن بالقول الثابت الحسن الذي كان عليه في حال حياته يثبت عند الموت، لأنه عند الموت تحصل أشياء مخوفة. فالشخص الذي هو من الأولياء من الصالحين الله يثبت قلبه، حتى إنه في بعض الأحيان الشيطان يأتي إلى الشخص عند الموت. عند الموت يحصل أحيانا شدة عطش للشخص وينطبق لسانه ما بيعود بيقدر أنه يحكي هذا الشخص من شدة الفزع من شدة ما يعاني من الآلام في سكرات الموت، يرتبط اللسان ويحصل له عطش فيظهر له الشيطان متشكلا. الناس اللي حوله ما عم يشوفوا شيء، هو يرى الشيطان متشكلا وبيده شيء يشبه هيئة الماء فيقول له: إن كفرت أنا أسقيك من هذا. الشخص المؤمن الذي هو الله تعالى شاء له أن يموت على الإيمان يثبت في تلك اللحظة، في تلك اللحظة اللي فيها شدة ألم، لأنه العلماء يقولون الألم الذي يحصل للشخص في سكرات الموت هو أشد من كل ألم يجده الإنسان في حياته. يعني قديش تسمع أن المرأة تتألم عند الولادة في طول الولادة، قديش تسمع أن الشخص يتألم عندما يكون عنده حصاد في الكلى أو عندما يصيبه السرطان الله يعافينا جميعا، تسمع أن الآلام شديدة. كل الآلام التي تحصل للشخص في حياته أشد منها سكرات الموت، وهذه سكرات الموت تحصل للكافر وتحصل للمؤمن. الكافر إهانة له، عذاب للكافر. بالنسبة للمؤمن إما لتكفير الخطايا إن كان من أهل الخطايا، وإما لرفع الدرجات إن كان من الأتقياء. فالشخص الذي شاء الله له أن يثبت يثبت، لو جاء الشيطان شو ما معه شو ما أظهر له من هيئات عند الموت الله يثبته على الحال الذي شاء له أن يبقى عليه عند الموت. الله يثبتنا جميعا. وأخرجه ابن حبان بلفظ: توفي رجل كان نباشا فقال لولده أحرقوني. قلنا قال ابن حجر أنه أظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته. وتتمة الحديث المذكور: فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعل فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له. والحديث أخرجه البخاري وأخرجه ابن حبان بلفظ: توفي رجل كان نباشا فقال لولده أحرقوني. فإذا عرف هذا علم أنه لا يعذر أحد في الجهل بقدرة الله على كل شيء ونحوها من صفاته مهما بلغ الجهل بصاحبه، كما زعم ابن قتيبة وهو من المشبهة. يعني ابن قتيبة كان من المشبهة، يعني الذين يشبهون الله بالخلق، وهذا كفر. وكن على ذكر واستحضار لنقل ابن الجوزي الإجماع، والشافعي يجل مقامه عن أن يخرج من الإجماع. قال المؤلف رحمه الله: أو نسبة ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالجسم. يعني من نسب الشرح أن من نسب إلى الله جسمية واعتقد أنه جسم أو قال ذلك كفر. من نقل عن الإمام أحمد أنه قال من قال إن الله جسم فقد كفر؟ صاحب الخصال من الحنابلة. احفظوها هذه، لأن مشبهة العصر اليوم ينسبون أنفسهم زورا وبهتانا إلى أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل بريء منه في الأصول والفروع، بريء منه. صاحب الخصال من الحنابلة نقل عن أحمد أنه قال: من قال إن الله جسم فقد كفر، ولو قال جسم لك الإسلام، قلنا هذا لا ينفعه. من نسب إلى الله الجسمية واعتقد أنه جسم أو قال ذلك كفر. والجسم هو كل شيء له حجم، أي طول وعرض وعمق، كبر أو صغر كالخردلة، وكذلك ما كان دون الخردلة كالهباء، وهو ما يرى في ضوء الشمس النافذ من الكوة الموجودة في الجدار، وما هو أصغر من ذلك كالجزء الذي لا يتجزأ من نهايته في القلة. يعني الجسم، شو تعريف الجسم؟ هو كل شيء له حجم، كل شيء له حجم اسمه جسم. شو يعني حجم؟ يعني طول وعرض وعمق، كبر أو صغر كحبة الخردل. حبة الخردل شيء صغير قدر ربع سمسمة، الحبة الواحدة منها. وكذلك ما كان أكبر من ذلك أو أصغر من حبة الخردل كالهباء، يوجد شيء يسمى الهباء، هذا الهباء حجم. متى يظهر هذا؟ حين يدخل ضوء الشمس من الكوة، من الطاقة المفتوحة. يعني شوفوا الشيء، نحن كنا نسميه غبرة، هو شو اسمه هذا؟ الهباء. الهباء شيء صغير يرى بالعين. متى يرى؟ إذا دخل نور الشمس من الكوة، من الطاقة الشباك المفتوح، إذا دخل نور الشمس يرى هذا الشيء، يقال له الهباء. هذا الله خلقه، والخردل التي أكبر من الهباء الله خلقها، وحبة العدس التي أكبر من حبة الخردل الله خلقها، وحبة العنب التي أكبر الله خلقها، وأكبر جسم هو العرش الله خلقه، وما بين ذلك كالإنسان والأرض والسماوات السبع الله خلق ذلك، والله الذي خلق هذا لا يجوز أن يكون مشبها له. منذ أيام جاءني شخص متعلم يتعلم عندنا سنوات، جاءني على هيئة الخائف، قال لي عندي سؤال. قلت له شو بقول؟ قال لي ناقشني واحد في موضوع أن الله موجود بلا مكان. ما عرفت كيف جاوبه. واحد صراحة يتعلم سنة سنتين ثلاثة، يتعلم يوم بفضل الله عنا، بيعرف الجواب في هالموضوع. هذا الشيء سهل جدا أن يجاب الشخص اللي بيقول لك شو كيف عم بتقول الله موجود بلا مكان. هذا شيء سهل جدا. إذا أراد النص القرآنية فقول الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقول الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وإذا أراد من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ولم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء، لم يكن في مكان، يعني موجود بلا مكان. وسيدنا علي يقول: من زعم أن إلهنا معدود فقد جهل الخالق المعبود. ويقول: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، أي موجود بلا مكان. سيدنا زين العابدين قال: سبحانك أنت الله لا يحويك مكان. قال عن الله: لا يحويك مكان. وأما من حيث الدليل العقلي فسهل جدا، وهو أن يقال: الله هو خالق كل شيء، والمكان شيء، من خلقه؟ الله. قبل أن يخلقه كان موجودا بلا مكان، والله لا يتغير. يعني هذا شيء ما بده تعصيب. هذا الشخص كان معصب هيك ومنفذ ومبين عليه كأنه حيتشوش، ما بده تعصيب. هذا الأمر بالنسبة للشخص المتعلم سهل عليه أن يظهر الدليل على ذلك، سهل جدا جدا سهل. وحتى الشخص اللي هو بعد ما تعلم الفساد عند أهل الفساد من مشبهة ونحوهم، اللي هو يسميك الكوب الفارغ، إذا إجا وعلمناه هذا الشيء بالدليل الشرعي والعقلي سهل أن يقبل ذلك. لأنه يعني في بعض العوام من أول ما سمعوا هذا الأمر قالوا: من أسهل الأشياء اللي دخلت بذهننا وفهمناها بسرعة الموضوع اللي علمتونا إياه أن الله موجود بلا مكان. لأنه فهمتونا أن الله خالق كل شيء، وهذا شيء نعرفه. قلتونا إذا كان الله خالق كل شيء يعني كان موجودا قبل كل شيء، يعني قبل المكان من جملة الأشياء، معناته كان موجودا بلا مكان. هل من ناحية؟ ومن ناحية ثانية المشيل يكون ولا ما كان شو بيكون حجم، لأنه عم نتكلم هذا عن الحجم، يكون حجم الذي له مكان يكون حجما، لأن المكان ما هو هو الفراغ الذي يشغله الحجم، هو مخلوق. بس شو معنى المكان؟ إذا فهمت شو معنى المكان قد يفهم. المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، يعني كل شيء بمكان شو بده يكون حجم. والله يقول في القرآن وكل شيء عنده بمقدار، معناه أنا خلقت كل شيء على حجم، معناه أنا الذي خلقت كل شيء على حجم لا حجم لي، معناه أن الله موجود بلا مكان. فهذا إثباته سهل جدا، يعني أنت لما تسمع واحد عم يحكي بالموضوع الدليل موجود عندكم، ليس شيئا صعبا إثباته. ومعروف شو بيقول المشبه، يعني نفس الكلام اللي قال لي هذا الشخص، قالوا له أنت لما تقول موجود بلا مكان يعني نفيت وجود الله والعياذ بالله. يقال له أنت تقول إذا هذا الكلام الذي تقوله معناه أن الرسول نفى وجود الله، لأنه من اللي قال كان الله ولم يكن شيء غيره؟ الرسول. يعني عم تقول الرسول أنه كان الله موجودا بلا مكان، ونقول أنت معناه كلامك هلا اللي عم تقوله أنه الرسول نفى وجود الله، ولا يقول مسلم إن الرسول ينفي وجود الله تعالى. فهذا الجسم إذا أريد تقسيمه يبدأ الشخص بتقسيمه إلى أجزاء، إلى أجزاء يقسم، يقبل الانقسام إلى أجزاء حتى يصل إلى جزء صغير متناهٍ في القلة والصغر، يسمى هذا الجزء الحجم اللي هو متناهٍ في القلة الجوهر الفرد. هذا يقول عنه العلماء الجوهر الفرد. شو يعني الجوهر الفرد؟ الجزء الذي لا يتجزأ، بس هو حجم، يعني بعد هذا اسمه حجم، لأنه يأخذ حيزا من الفراغ. فمن اعتقد أن الله جسم أو قال بلسانه إنه جسم فقد ارتد، لأن الله يجب تنزيهه من ذلك، لأنه لو كان جسما صغيرا كالهباء لكان له مثل، ولو كان جسما كبيرا كالعرش فكان مثلا له، فلم يصلح للألوهية. وكذلك ما بينهما، يعني هذا الشخص المشبه اللي يقول الله جالس على العرش، مقتضى كلامه أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله إما أنه بقدر العرش أو أصغر من العرش أو أكبر من العرش، ما في احتمال آخر. اللي يقول الله جالس على العرش والعياذ بالله مقتضى كلامه أن الله بقدر العرش أو أصغر من العرش أو أكبر من العرش. إذا كان أصغر فمعناته شو له حجم، وإذا كان أقدر معناته له حجم، وإذا كان أكبر معناته له حجم. لأن بعض المشبه شو بيقولوا؟ بيقول الله له حجم لا يتناهى. لما عم بيقول إن الله له حجم لا يتناهى هذا تشبيه لله بخلقه، وهذا كفر، والله يقول ليس كمثله شيء. يعني ما بينفع لو قال حجم لا يتناهى، وهن بعض منهم بيعبروا بتعبير آخر بيقولوا له حد لا يتناهى. شو معنى الحد؟ الحجم. الحجم هو الحد، معناته الحجم. تعالى عن الحدود والغايات، يقول الإمام الطحاوي الحدود جمع حد، والحد هو الحجم إن كان كبيرا أو صغيرا، هكذا عند علماء اللغة وعلماء التوحيد. العلماء لما يتكلموا علماء التوحيد في أي لغة يكون عم ينصوا النصوص هذه اللغة العربية، فيفسروا كلامهم على مقتضى اللغة العربية مش على مقتضى ما يتخيل الشخص. يعني اليوم إذا واحد راح عند شخص عم ببيع أغراض أحيانا شو بيقول له؟ بيكتب له على الورقة أو بالدعاية بيقولوا سارعوا فإن الكمية محدودة. ما هي الكمية شو معناتها؟ هي الحد. من حيث اللغة العربية هذه العبارة ما مضبوطة، عم بيقول فإن الكمية محدودة، هو على حسب ما يقصد، هو الكمية هي الحد والحد هو الكمية، لأن معناهما الحجم. هو شو قصده؟ إنه في بضاعة قليلة، يعني لحق حالك في بضاعة قليلة، فبيقولوا له كمية محدودة. شو معنى محدودة بلغة العرب؟ لا حجم. كل الكميات لا حجم، المعنى يعني بيكون مش مثل ما هو قصده. فالحجم والحد والكمية بمعنى واحد، تعالى يعني تنزه. لذلك نحن عم نحكي انتبهوا، أمرار الواحد بيستعجل يقول قال الله تعالى، تعالى يعني أقبل، تعالى بالألف المقصورة هذه شو معناتها؟ تنزه. تعالى يعني تنزه، يعني الله عن الحدود يعني الله ليس له حجم. إذا كان الله ليس له حجم يعني موجود بلا مكان، هذا ليس نفيا لوجوده، بل هذا نفي لتشبيه الله عن الخلق. الله لا يشبه بخلقه، نفي لتشبيه الله تعالى. الله لا يشبه بشيء من الخلق، مش معمول المشبهة. كمان هذه سهل، إذا واحد قال الله جالس على العرش الرد عليه سهل، وقال له مقتضى كلامك أن الله إما بقدر العرش أو أصغر منه أو أكبر من العرش، وإذا كان أكبر من العرش أو أصغر من العرش أو بقدر العرش جعلته محدودا ذا كمية ذا حجم، وكذبت قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله وكل شيء عنده بمقدار. ولا عبرة بقول بعض المؤلفين إن الذي يعتقد أن الله جسم لا يكفر، وذلك لأن الجسمية تنافي الألوهية، فإنه لو كان الله جسما لطيفا كالنور والظلام والريح، أو جسما كثيفا كالإنسان والنجم والشمس والقمر، لم يكن خالقا لهذه الأجسام، لأن العقل لا يقبل أن يخلق الجسم جسما. هذا الكلام مهم، يعني إذا واحد فتش بالكتب أو طلع على الإنترنت أو ناقش بعض المشبهة المتحذقين بهالعصر هذا، بيجيب له بعض الكتب المنسوبة لبعض الأشاعرة القدماء، فالقدماء مش القدماء، القدماء القدماء بالنسبة لنا يعني، بيجيب بعض الكتب مكتوب فيها في هذه الكتب إنه من قال إن الله تعالى جسم أو اعتقد ذلك لا يكفر، أو من قال الله جسم لا كالأجسام لا يكفر. المقصود من ذلك إنه ننبهكم إنه ليس كل ما في الكتب يكون صحيحا، ليس كل ما يقوله أي شخص يكون صحيحا، وليس كل ما يكون في الكتب ولو نسبت إلى بعض الأشاعرة أو الماتوريدية أو إلى بعض أهل السنة يكون صحيحا. الشخص اللي قال هذا الكلام يكون غالطا غلطا كبيرا، وقد يكون هذا الشخص الذي نسب إليه هذا الكلام لم يقل ذلك، إنما دس عليه. العلماء يذكرون كالسبكي أن بعض المشبهة حرفوا في شرح النووي على مسلم ووضعوا فيه بعض العبارات التي فيها تشبيه لله بخلقه. هذا اللي عم نحكي عنه من مئات السنين، عصرنا السبكي والنووي من زمان. عم يقول إنه حصل من بعض المشبهة في تلك العصور أن دسوا في شرح النووي على مسلم عبارات فيها تشبيه لله بخلقه. يعني ما يجي واحد نحن عم نقول كلام نستند فيه إلى القرآن والحديث والعقل السليم، ما يجي واحد يجيب كتاب بأي إنسان نسبة يقول لي ها أنت عم تقول لي إنه المشبهة كفار، موجود بهذا الكتاب إنه فيهم قولين على قول ما بيكفروا. أنا شو بقول له؟ بقول له الله قال ليس كمثله شيء، واللي بكذب قول الله تعالى ليس كمثله شيء أو غيره من الآيات أو غير هذه الآية من الآيات، فهذا عند كل المسلمين شو حكمه؟ يكون كافر، ما في خلاف بين المسلمين في هذا. فإنه شغل مطبوعة بكتاب هذا لا يكون حجة طالما هذا الكلام خالف كلام الله. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط، يقول إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط. وهذا الكلام لو قاله الشافعي نصا، لكن كل الأئمة يقولون هذا. في واحد من الأئمة يقول خلاف هيك؟ لا، يعني أبو حنيفة يقول هيك، وأحمد يقول هيك، ومالك يقول هيك، وكل الأئمة يقولوا هيك. فكيف إذا واحد خالف كلامه كلام الله بالأولى أنه لا يلتفت إليه؟ ضربوا بكلام عرض الحائط يعني جانب الحائط، يعني ما تقبلوه، يعني لا تأخذوا بكلامه. هذه قاعدة يقولها كل الأئمة، لأنه ما في إمام يتجرأ أن يقول إذا كلامي خالف كلام الرسول خذوا بكلامي وتركوا كلام الرسول، ما في إمام بيقول هيك، ما بيكون إمام هدى. إذا واحد بيقول اتركوا كلام رسول الله وخذوا بكلامي فهذا ليس إماما هدى. مثل هذاك الشخص اللي حكينا عنه الدكتور اللي قال إذا خالف القرآن العلم قال فأنا أقول صراحة أترك القرآن وأخذ بالحقيقة العلمية. ما في واحد مسلم يقول هذا الكلام، لأن القرآن الكريم هو العلم، وكل كلام خالف القرآن فهو جهل وليس علما. ما اسمه علم؟ الكلام اللي يخالف القرآن ما اسمه علم. فهذه قاعدة يا أحبابنا. إذا واحد قال لك إيه ريب بالكتاب الفلاني منسوب للشيخ فلان إنه المشبهة لا يكفرون، قل له قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال الله تعالى فلا تضربوا لله أمثال، وقال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى هل تعلم له سميا، يعني ليس لله مثل ليس لله شبيه، وكل شيء عنده بمقدار. أي آيات من القرآن إذا واحد كذبها فهو ليس بمسلم. من أصول الإيمان الستة شو الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته بالكتب، يعني شو القرآن الكريم هو أفضل الكتب السماوية. فإذا واحد لم يؤمن بهذا الكتاب أو لم يؤمن بشيء في هذا الكتاب فهو كافر. العلماء بيقولوا من جحد حرفا من القرآن مجمعا على أنه منه عنادا فقد كفر. حرف، إذا واحد جحد حرفا من القرآن وهذا الحرف مجمع على أنه من القرآن بيكفر، كيف من جحد آية أو آيات من القرآن الكريم؟ أنا عم بقول هالكلام وعم كرره لأنه في ناس اليوم بيفتحوا الإنترنت وبيطلع لهم كلام بيقول لهم إنه هدول الجماعة جماعة الشيخ عبد الله الهراري حفظه الله يكفرون المشبهة. كلامنا صحيح نحن في تكفير المشبهة، وهم بيطلعوا من بعض الكتب المطبوعة في هذه الأيام ينقلون عن بعض المشايخ أنه فيهم قولان والصحيح أنهم ليسوا كفارا. هذا الكلام أنه مقبول بأي كتاب كان، ليس كل ما في الكتب يكون صحيحا. إنسان اللي بده النجاة بده يسلم بالقرآن والحديث، ما بده يعترض على كلام الله، ما بده يكذب كلام الله. فهذه القاعدة مهمة، أنه لا عبرة بقول بعض المؤلفين إن الذي يعتقد أن الله جسم لا يكفر وذلك لأن الجسمية تنافي الألوهية، هذا السبب إنه لا يلتفت إلى هذا الكلام. فإنه لو كان الله جسما لطيفا، لأن الأجسام إما أجسام لطيفة كالنور، الأجسام اللطيفة التي لا تضبط باليد، لا تمسك باليد، كالنور والظلام والريح، أو جسما كثيفا، الأجسام الكثيفة كالإنسان والنجم والشمس والقمر، هذه أجسام تضبط باليد تمسك. لم يكن خالقا لهذه الأجسام لو كان الله يشبهها، لأن العقل لا يقبل أن يخلق الجسم جسما. هذه قاعدة احفظوها، الجسم لا يخلق الجسم، العقل لا يقبل ذلك. هذه جملة احفظوها مهمة جدا، الجسم لا يخلق الجسم، العقل لا يقبل ذلك. العقل السليم لا يقبل ذلك، أما العقل اللي هو ليس سليما يقول أشياء مخالفة للعقل السليم ويقبلها لأن فهمه معكوس. المشبهة يعتقدون أن الله جسم بس بيقولوا منه مثل الأجسام الثانية، يعني لما نقرأ عليهم قوله تعالى ليس كمثله شيء ما بيعتقدوا منها أن الله ليس له جوارح وأعضاء، يقولوا معناتها أن هيئة والتخطيط الذي له يختلف عن الهيئة والتخطيط الذي للمخلوقين، فيثبتون لله الجوارح والأعضاء ويزعمون أنهم يتبعون السلف. والإمام أبو جعفر الطحاوي من السلف شو قال؟ تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المتبعات. شو يعني لا تحويه الجهات الست؟ يعني موجود بلا مكان، لأنه بعض العوام من 30 سنة يسمعهم بيقولوا بيقولوا لبعض الناس لما يحكوهم الله موجود بلا مكان من جهلهم، يقولوا من وين جبتوا هذه؟ بعمرنا ما سمعناها. ليش بعمرنا ما سمعها؟ لأنه بعمرنا ما قعد مع واحد من العلماء الثقات اللي أخذوا العلم من العلماء الثقات وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كحال بعض الجهال اللي ما زلنا نعاني منهم لهلا، نقوم بمجلس عم نحذر واحد من أهل الضلال، يطلع لي واحد يقول لي يا شيخ بس أنا سمعت له محاضرات ولا مرة سمعته قال هالكلام اللي أنت عم تقوله، ولا مرة سمعته قال شيء غلط. قلت له شو السبب بيكون؟ إنه هذا الإنسان بعد ما عنده تمييز ليعرف الغلط من الصواب. ما عنده تمييز ليعرف الغلط من الصواب، فشو بيقول لي؟ بيقول لي بس أنا ما سمعت منه شيء غلط. يعني بمصر كنت عم بعطي درس، فبعد الدرس اجتني امرأة قالت لي يا شيخ أنت تكلمت على الشيخ عمرو خالد بس بصراحة هذا ناس كتير وأنا تعجبت عليهم. نفس الكلام اللي بسمعه من غيرها من غير هذه المرة، قالت أنا تعجبت عليهم وبسمعت الكلام اللي أنت عم تقوله. فشرحت لك ما شرحت لكم حاجة عيد بطول، لأنه قلت لكم هالموضوع أنه أحياناً الشخص يتكلم بكلام صحيح ويتخلل هذا الكلام الصحيح كلام فاسد. فإذا واحد لو سمع الكلام الصحيح بعدين سمع الفاسد هو ما عنده ليس من أهل التمييز، قد يقع في هذا الضلال. شو يكون نفع الصحيح اللي سمعه؟ قد يكون استفدت شيء منه. فإنه كالسم في الدسم، مثل إذا واحد جاب قالب حلوى شكله جميل وعليه زيني ولذائذ، بس بقلبه شو فيه؟ سم ناقع. بس ما قالوا للناس بقلبه سم ناقع، قالوا هذا حلوى كله. فالإنسان بينغرض الظاهر بعض الأحيان قوم بياكل، فشو بيصير؟ يضره السم الذي فيه. لو تلذذ بالحلوى لكن منظر بالسم انضر. وهذا الشخص اللي بيقول لي بس عم بيحكي عن الغزوات، عم يبكينا، عم بيحكي سيرة الصحابة، عم برجعنا لأيام زمان لبسنا إشار. أليس كثير من الكافرات يغطينا رؤوسهن وهن كافرات؟ هل يستفدنا من هذا شيئا؟ لا يستفدنا شيئا. ما بيستفد. كان في كفار من زمان يأخذون صوامع في الجبال، كفار على غير دين الإسلام، ويزهدون في الدنيا وينقطعون عن الشهوات. استفادوا شيء؟ ما استفادوا شيئا من هذا. انقطعوا عن الشهوات وزهدوا في الدنيا وبعدوا عن الناس وقعدوا لحالهم، بس إني كفار على غير الإسلام، هل استفادوا من ذلك شيئا عند الله؟ لا. فلا يغرنكم إذا كان الشخص يتكلم بكلام معسول أو شيء يبكي. قلت لكم بعض الناس يبكون لما يسمعون أغنية فيها كفر، بعض الناس يسمعون أغنية فيها كفر ويبكون لما يسمعون. هل هذا يعني أنهم يخشون الله بسماع هذه الأغنية؟ لا. هل هذا يعني أنه جاءهم الخشوع؟ في واحد لما يسمع غنية فيها كفر بيقول لي بسبب غنية صار عنده خشوع؟ لا. كذلك الشيطان يأتي إلى قلوب هؤلاء في هذه المجالس ويقول لهم ابكوا، بس إني ما بيسمعوا الشيطان ضيلتهم، هذا شيء يقع في قلوبهم فبصيروا بيبكوا. بيبكي واحد جاره اليوم، بيبكي هذا، بيبكي يقول شو هالمجلس هذا. زين لهم الشيطان وأعمالهم. مش في ناس بيدخلوا مجالس الذكر المحرك بيقولوا بيطلعوا بيقولوا نورانيات وشرح صدر، الشيطان يزين لهم أعمالهم. مش في ناس يفعلون المعاصي فيفرحون بها، الشيطان زين لهم أعمالهم. مش معنى أنه صارت المعاصي شيء منيح فدول اللي عم يفوتوا على الذكر على زعمهم بيقولوا أو أح أح أو إه إه، هذا ليس ذكر الله. وبعض منهم شو بيطلعوا بيقولوا تجليات، بيقولوا إن بالتجليات. أي تجليات؟ ما فيها تجليات هذه، إنما الشيطان زين لهم أعمالهم. هذا الجواب على حال هؤلاء. التجليات تكون بموافقة الشرع وموافقة القرآن وموافقة الحديث. بعدين هو الرجل قال أنا لست عالما. طيب هو ليس عالما يتصدر للناس للتعليم؟ ما بيصير الكلام، لا يصح هذا. هو عم يصير، هو يصير لكن لا يصح هذا، لأنه الناس عم ينغروا بهذا ويتبعونه على الجهل. وبعض الناس صاروا يدافعون عن كلامه. امرأة هنا في بيروت سمعت له محاضرة يقول فيها كل واحد يعبد اللي هو عاوزه، الإسلام كفل حرية العقيدة. فراحت عند أهلها قالت لهم الداعية عم خالد قال كل واحد يعبد اللي هو عاوزه، أنا بدي يكون بأي دين بدي. والله ماذا يقول في القرآن الكريم؟ إن الدين عند الله الإسلام. ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كيف واحد يدعي الإسلام وأنه داعي وأنه يعلم الدين وأنه ينصح وأنه يرشد وأنه يهدي وأنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يقول كل واحد يعبد اللي هو عاوزه؟ أليس هذا مخالفة صريحة للقرآن والحديث ولكل ما أجمع عليه علماء الإسلام؟ بلى. كذلك هو اللي قال يا جماعة إبليس كفر، ده ما كفرش، وعادها مرتين قال ده ما كفرش. والله قال وكان من الكافرين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كيف واحد يدعي الإسلام وبيقول إبليس لم يكفر؟ شو ما كان قصده؟ بعض الجمال يقول ايه هتشوف شو قصده، شوف الجملة اللي قبلها والجملة اللي بعدها شو قصده فيها. بعض الناس صار يقولوا لي قال لي بدك تشوف شو قصده من مجمل الحديث اللي عم يقوله، شو ما كان قصده اذا واحد كذب القرآن ماذا يقال عنه؟ كفر. هو ابليس ابليس نعم مفهوم مفهوم، لما حتى هذه الجملة لما قالها ما قالها على وجه التسليم لله، قالها على وجه الكبر. هو عم يقولها على وجه الكبر، قال ربي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني هو عم يقول يا رب أنت أغويتني أنا سأضل عبادك، هذا معنى كلام إبليس. بعدين إبليس لما لم يسجد لآدم مش مثل ما عم تقول المرأة اللي عم تحكي عنها أختنا، قال عم تقول هذيك إنه ما هن عليه أن يسجد لغير الله، عم تدافع عنه. هو لم يسجد لآدم تكبرا واعتراضا، الله قال أبى واستكبر استكبارا، لم يسجد لآدم مش لأنه هو لا يحب أن يسجد لغير الله كما زعمت هذه المرأة، لا. بعدين نحن إذا الله أمرنا بشيء شو بيكون الطاعة لله في هذا الشيء؟ يكون أمرا حسنا. الله إذا أمرنا بشيء تنفيذ هذا الأمر يكون حسنا، مش نحن نقول الله أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، لا يقبح ذلك من الله، الله يفعل ما يشاء يأمر بما شاء وينهى عما شاء. هل نحن فينا نجيب ولدنا نذبحه؟ لا يجوز، لأن الله لم يأمرنا بذلك، لكن لو أمرنا بذلك لكان حسنا، لأن الله يأمر بما يشاء وينهى عما شاء لا يعترض عليه، لكن الله نهانا عن ذلك فبيكون امتثالنا بعدم الفعل يكون حسنا. نحن نفعل ما أمرنا الله وننتهي عما نهانا الله عنه، هذا هو الحسن الامتثال. فهون شو بيقول الواحد؟ أنه بعض الناس شدة الجهل وضعف الفهم يقول لك كيف هيدي وكيف تعمل هاي وكيف تترك هاي. الله يأمر بما شاء وينهى عما شاء، العبد مكلف بأن ينفذ، العبد مكلف بأن ينفذ، أما وليس له أن يعترض على الله. إبليس اعترض على الله فكفر. ولو كان يصح أن يخلق الجسم جسما لصح للشمس أن تكون إلها، لكن العقل يمنع ذلك. يعني يطلع الواحد بالشمس قديش من يفعها تنفع أجسامنا وتنفع أراضينا وتنفع نباتنا وتنفع البهائم وتنفع المياه، الشمس لها منافع عظيمة ومع ذلك لا تستحق أن تعبد. ليش؟ لأنها مخلوقة، والمخلوق لا يستحق أن يعبد لأنه ليس إلها، الذي يستحق أن يعبد هو الله خالق كل شيء. والله تعالى أمر عباده باستعمال العقل، قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. في بعض المشبهات لما تيجي تقول له اسمع الدليل العقلي يثبت أن الله موجود بلا مكان يقول لك اتركني ما تحكيني بالعقل. هون أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، شو المقصود فيه؟ استعمال العقل يعني. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الكفار يقولون وهم في النار، وقالوا أي كفار وهم في جهنم، لو كنا نسمع أي سماع القبول أو نعقل أي نستعمل عقولنا كما يجب ما كنا في أصحاب السعير. فإذا ترك سماع النصيحة سماع قبول، ترك سماع الحق سماع قبول، وترك استعمال العقل كما يجب، لمن وديهم؟ إلى الكفر، إلى جهنم وبئس المصير. من بعض المشبه حصل منه هذا أمامي، جيت عم قلت الله تعالى كان موجودا قبل كل شيء، قبل المكان وقبل الزمان وقبل السماء وقبل العرش، فالعقل يقضي بأنه كان موجودا بلا مكان. قال لي نحن لما نحكي عن الله ما بنستعمل عقلنا. فقلت له الله يقول وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، هي آية في القرآن، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني استعمال العقل في محله أمر حسن. وهي الآية كمان أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وأثنى الله تعالى على احتجاج إبراهيم عليه السلام على عدم صحة الألوهية للكوكب والقمر والشمس لكون الثلاثة جسما يتحول من حال إلى حال، والتحول من أوصاف الجسم، فدل ذلك على أن الله ليس جسما ولا يكون متصفا بصفات الجسم كالتحول من حال إلى حال كتحول الشمس من المشرق إلى المغرب. وأيد هذا بما أخبر به عن إبراهيم من استدلاله على إبطال دعوى المورود في قوله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا استدلال شو؟ عقل. يقول أنت تدعي الألوهية، الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، على وجه التحدي، مش معنى أنه يستطيع، لا ما يستطيع. مثل ما قال موسى للسحرة شو قالهم؟ ألقوا. هذا القول ألقوا، هل معناه أنه يأمرهم بفعل السحر؟ لا، على وجه التحدي والإنكار عليهم. مش معناته أنا أمركم أن تفعلوا السحر، موسى لا يأمر بالسحر. وكذلك إبراهيم عليه السلام، هذا على وجه التحدي والإنكار عليه لإظهار عجزه وافتقاره وكذبه في دعواه الألوهية، وعلى منه أنه إله ما بيقدر يجيب الشمس من محل آخر، الله يأتي بها من المشرق، عم يقول له فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. شو يعني فبهت الذي كفر؟ انكسر، أقام عليه الحجة، كسره، هذا معناته، ما استطاع أن يرد على هذا. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الأسبوع القادم نصلي المغرب بعدين ما ندرس في المديح علينا وفق، لأنه هدي. معلوم ظاهر بينهم بالضرورة، أي من غير تفكير واستدلال. هذا معنى معلوم من الدين بالضرورة، يعني يعرف الشخص حكمه من غير أن يفكر ومن غير أن يحتاج إلى استدلال، يعرف حكم هذه المسألة إن كانت تحليلا أو تحريما أو مشروعية أو إباحة، يقال عن هذا الحكم إنه معلوم من الدين بالضرورة. فإذا الأمور في الشرع بعضها يقال عنه مجمع عليه وبعضها يقال عنه فيه خلاف. الأمور التي أجمع عليها يعني اتفق عليها كل المجتهدين، هذه الأمور يوجد منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومنها ما هو ليس معلوم من الدين بالضرورة. فالمسألة التي يذكرها الآن هي المسألة التي أجمع عليها وكانت معلومة من الدين بالضرورة. ما معنى أجمع عليها؟ اتفق المجتهدون على حكمها هذا، يعني إذا مثلا أهل بلدة اتفقوا على أمر ما، لا يسمى مجرد اتفاق أهل البلد أن هذا إجماعا شرعيا، أن هذا إجماع شرعي، لا يقال عنه إجماع شرعي مجرد اتفاق أهل البلد ولو كانوا من العلماء، إنما يسمى إجماعا إذا اتفق كل المجتهدين على هذا الحكم. فهذا معنى الإجماع، اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور، هذا تعريف الإجماع. يعني ما يمكن واحد هذه المسألة مجمع عليها ويكون ما اتفق عليها المجتهدون. المجتهدون وهم نحو 40 الذين يذكرون في مسائل الإجماع، هؤلاء عليهم المعول في هذا كالإمام الأوزاعي مثلا، الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك، هؤلاء الأئمة إجماع هؤلاء المعتبر، يعني كل واحد في زمانه إن هو اتفق مع كل المجتهدين على أمر ديني يسمى هذا الأمر مجمعا عليه، ولو كان في عصر من العصور يسمى مجمعا عليه. أما إذا لم يحصل ذلك لا يسمى مجمعا عليه. يعني إذا قال أبو حنيفة شيء وقال معه 5 من المجتهدين شيء في نفس الزمان وخالف أبا حنيفة بعض المجتهدين لا يقال هذا الأمر مجمع عليه. متى يكون مجمعا عليه؟ إذا اتفق عليه كل المجتهدين، والمجتهد له شروط، ليس كل عالم يقال عنه مجتهد. المجتهد يكون فيه شروط، لابد أن تكون لابد أن يكون هذا الشخص موصوفا بها حتى يسمى مجتهدا. ما لم يبلغ تلك الشروط، ما لم يبلغ تلك الصفات، لا يسمى مجتهدا ولو كان عالما. كثير من العلماء ما بلغوا الاجتهاد، بل الأقل بلغوا درجة الاجتهاد، حتى قال بعض العلماء المجتهدون من الصحابة كانوا نحو مئتين مجتهد من الصحابة. الصحابة قالوا كانوا نحو 100,000. الصحابة يعني الذين هم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، التقوا به، اجتمعوا به، وكانوا مؤمنين وماتوا على الإسلام، نحو 100,000. هؤلاء 100,000 من الذين شاهدوا الرسول، اجتمعوا بالرسول وكانوا مؤمنين وماتوا على الإيمان، فقط خرج منهم 200 مجتهد. طب البقية ماذا كانوا يفعلون إذا احتاجوا لمسألة في الدين ما سمعوا حكمها من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يأخذون من المجتهدين، من مجتهد الصحابة. فإذا كان الصحابة الأقل منهم من المجتهدين، فكيف فيما جاء بعد؟ إذا كان الصحابة الأقل منهم مجتهدون، فكيف في من يأتون بعد ذلك؟ لأن بعض الناس لمجرد كون الشخص تخرج من جامعة، أو لمجرد كون الشخص لبس لفة وجبة، يقولون هذا عالم مجتهد. لا، لا يعطيه صفة العالمية ولا صفة الاجتهاد كون هذا الشخص لبس زي أهل العلم، أو كون هذا الشخص تخرج من الجامعة، أو كون هذا الشخص ينتسب إلى شيخ من المشايخ. فإذا الإجماع يكون باعتبار اتفاق المجتهدين، هذا أولا. ثانيا، المسائل التي أجمع عليها منها ما هو علم من الدين بالضرورة كما شرح، يعني صار يعرف حكمه الناس إن كانوا علماء وإن كانوا من عوام المسلمين، من غير احتياج إلى الاستدلال والتفكير، لأنه صار مشتهرا بينهم كحكم تحريم قتل المسلم بلا حق. هذا لا يخفى على أدنى المسلمين جهلا أن هذا حرام. يعني أي واحد مسلم لو لم يخالط العلماء قيل له ما حكم قتل المسلم ظلما، يعني بلا حق، مش دفاع عن النفس ولا لإقامة حد عليه، ظلما ما حكم قتله، كل مسلم وإن كان جاهلا يقول حرام. كل مسلم وإن كان جاهلا إذا قيل له ما حكم شرب الخمر يقول حرام. وكل مسلم مهما كان جاهلا إذا قيل له ما حكم السرقة، سرقة مال المسلم، أخذ ماله بلا حق، ما حكم ذلك؟ كل مسلم شو بيقول؟ حرام، كان عالما وإن كان جاهلا. كل مسلم إذا قيل له ما حكم الزنا في الشرع يقول حرام. كل مسلم يعرف ذلك إن كان جاهلا وإن كان عالما. هذا الحكم الذي هو حرام بالإجماع، يعني اتفق عليه المجتهدون وعلم من الدين بالضرورة، من استحله كفر ولو كان مازحا، يكفر. واحد قال الزنا مش حرام، أو قال كان الزنا حرام بطل حرام، كفر. أو واحد قال الخمر كان حرام بطل حرام، كمان كفر. أو واحد قال يجوز قتل المسلم بلا حق ظلما، هذا أيضا كفر. هذا الحكم اللي عم نذكره أيضا هو مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة، أن من استحل الحرام الذي اتفق عليه المسلمون أنه حرام وعلم من الدين بالضرورة فقد كفر هذا الشخص، إلا شو أن يكون هذا الإنسان قريب عهد بالإسلام، إلا أن يكون هذا الإنسان قريب عهد بالإسلام ولم يسمع هذا الحكم بالمرة من المسلمين. شو يعني قريب عهد بالإسلام؟ تعرف شو يعني العهد؟ وقت زمن. وقريب تعرف شو معناته؟ يعني بعضهم أسلم من جديد، ما مضى عليه زمان طويل وهو مسلم. حصل في زمن عمر رضي الله عنه أن شخصا وقع في معصية من الكبائر ومعلوم من الدين بالضرورة أنها حرام، وهذا الشخص ما كان يعرف أنها حرام، لكونه لم يخالط المسلمين، ما اجتمع بعلماء المسلمين. شو هي المعصية؟ الزنا. شخص أسلم من جديد ثم وقع في الزنا، وكان بزمن عمر، فلما قبض عليه هذا الشخص قال ما كنت أعرف أن هذا حرام. ما قال عمر رضي الله عنه راجعوه ليتشهد لكونه كان يظن أن الزنا حلال؟ ليش؟ لكونه معذورا بشو؟ لكونه قريب عهد بالإسلام. أما لو كان واحد عن عناد قال لا أعتقد أن الزنا حرام، فيقال له تشهد، لا يقام عليه حد الزنا، إنما يقال له تشهد. فإن تشهد هذا الإنسان رجع إلى الإسلام، يعني ليس فقط يقام عليه حد الزنا، لأن يعني ذاك الرجل عمر بن الخطاب أقام عليه حد الزنا الذي قال ما كنت أعرف أنه حرام، ما كفره لكونه قريب عهد بالإسلام، لكن شو عمل؟ قال لهم أقيموا عليه الحد، فإن رجع فاقتلوه، يعني فإن رجع إلى استحلال الزنا بعد هذا ولم يرجع عن اعتقاده هذا بعد هذا يقتل. ليش؟ لأنه بعد هذا لم يعد معذورا، لم يعد قريبا مثل قريب العهد بالإسلام في هذه المسألة. فإذا في بعض المسائل يعذر الشخص إذا كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام، مثل مسألة تحريم الزنا أو مسألة تحريم شرب الخمر. الآن الشخص الكافر الذي يخالط الكفار ولا يخالط المسلمين ولا يعرف الأحكام عند المسلمين، إذا أسلم وقد تعود شرب الخمر قد يبقى على شربه، فإذا رجعه بعض المسلمين قال له أنت مسلم كيف تشرب الخمر؟ فبيقول له شو حرام بجهله، يقول له شو حرام، فإن علمه قال له نعم شرب الخمر حرام، وهذا اتفق عليه المجتهدون. بعد هذا بعد أن عرف إن عاد واستحل الخمر يصير كافرا، لكن قبل هذا لما كان بظن أن الخمر حلال وقد أسلم لكن ما تعلم ما خالط العلماء. يوجد الآن في بلادنا من شدة جهله لا يعرف أنه خرج منه المني يلزمه أن يغتسل. يوجد، ليش؟ من وين يوجد هذا؟ هذا نشأ في بيت ما تعلم فيه، وذهب إلى مدرسة ما تعلم فيها أحكام الشرع، وأهله ما علموه. أكثر الأهل الآن يعلمون أحكام الشرع أم لا يعلمون؟ لا يعلمون، هذا الواقع، بل يعلمون الجهل، يعطون الولد الجهل، يعطونه خلاف الدين بدل أن يعلموه الشرع. هذا نشأ في بيت فيه جهل ولم يعلموه، وراح إلى المدرسة كحال أغلب المدارس. نحن ليش نقول للناس ضعوا أولادكم في مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية؟ مش لأنه نبتغي من ذلك مجرد أن يأتي المال إلى الجمعية، لا، الأصل في هذا إنقاذ الناس من الكفر، إنقاذ الناس من الضلال. كلكم تعرفوا أنه في مدارس تعلم الكفر، هذا شيء يخفى، في كل الدنيا في مدارس تعلم الكفر، بل الأقل من المدارس التي تخلو من الكفر ومن المعاصي، الأقل الذي يخلو. كلكم دخلتوا مدارس قبل ما يكون في مدارس جمعية المشاريع وسمعتوا أنه كان يعلم أن أصل الإنسان قرد، والشرع شو يقول؟ مين هو أول البشر؟ آدم. واللي يقول أصل الإنسان قرد أن أول إنسان كان قردا هذا تكذيب للشرع، ومن كذب الشرع فقد كفر. في مدارس يسموها مدارس الإيمان، الإيمان شو بيفهم واحد من الإيمان؟ دعوة إلى الدين، يعني إلى التصديق بدين الإسلام. ماذا كانوا يعلمون في هذه المدارس؟ واحد من أحبابنا أخبرنا لأنه كان يدرس فيها الرياضيات، فبتعرف الواحد لما يتعلم الشرع يتعلم العقيدة الصحيحة، لو كان يعلم الرياضيات أو كيمياء ويعلم أنه في جهل بين الطلاب، شو بيعمل من غيرته على أمر الدين وعلى حال هؤلاء الأولاد؟ يعلمهم الدين لو كان عم يعلم الرياضيات، يعني في شيء مخالف للشرع بنبه. فصار التلاميذ بيسألوا هذا الأستاذ اللي هو نحن بنعرفه، فمر عليهم في درس القراءة أن الله فوق الشجرة يغني ويتثنى، فرجعوا عند الأستاذ قالوا له يا أستاذ شوف شو مكتوب بالكتاب، قال لهم هذا كفر، الذي يعبد في الله إنه فوق الشجرة يتغنى ويتثنى هذا كفر، لأنه جعل الله كالعصفور جعل الله كخلقه. هون لا ينفع أن واحد يقول قصدي مجاز في حق الله، لا يجوز مجاز التشبيه، هذا اسمه مجاز التشبيه. يعني إذا أنت قلت زيد بدر، شو بتعني بزيد بدر؟ في واحد زلم أمان؟ لا، زيد بدر يعني كالبدر، يعني يشبه البدر، مجاز هذا، يعني أنت عم تشبهه بالجمال بالأمر لما يكتمل، فهذا يصلح في اللغة العربية. لكن في حق الله لا يقال عن رب العالمين إنه فوق الشجر يتفنى أو يتغنى أو إنه بدر أو إنه شمس، لأن هذا يسمى مجاز التشبيه ولا يجوز في حق الله تعالى. نبه الطلاب، الطلاب نبهوا شطبوا، وصل للإدارة إنه هذا الأستاذ عم يشطب، دعوا قالوا له ليش عم تشطبهم بكتاب القراءة؟ قالوا إن هذا لا يجوز. والمدرسة شو اسمها؟ اسمها مدرسة الإيمان. قالوا إن هذا لا يجوز لأن الله يقول ليس كمثله شيء، فطردوه من المدرسة. طردوه ليش؟ لأنه نهى عن المنكر. قلت لكم اليوم أنت لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بجد، عند كثير من الناس يعتبروك غريب وشاذ، فإن قالوا لك إنك غريب فقل لهم الرسول قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يعني هنيئا له اللي بيكون غريب في هالزمن على هذا المعنى، هنيئا لمن يكون غريبا على هذا المعنى، كن في الدنيا كأنك غريب على هذا المعنى، هنيئا لمن يكون غريبا. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، يعني الذين يصلحون ما يفسد الناس من شريعتي. شو هي الشريعة؟ العقيدة والأحكام. هذا إنسان أراد أن يصلح في أمر العقيدة فطولد، فهو عندهم غريب، لكن طوبى له لأنه عمل الشيء الذي أمر به الشرع. فهذا الجهل المنتشر في المدارس في العقيدة وفي الأحكام، لذلك قامت هذه المدارس، مدارس جمعية المشاريع، وكان الشيخ عبد الله كما تعرفوا يقول من أفرض الفروض بناء هذه المدارس، لأنه انقاذ الناس من الكفر، هذا الواقع وهذا اللي حصل الحمد لله، أنقذ الناس من الكفر ومن الجهل ومن الضلال ومن المعاصي ومن تحريف الدين بهذه المدارس التي أنشئت تعلم العقيدة والأحكام والعلوم الكونية، بس شو مع مراعاة الشرع. في كثير أشياء يقولونها نظرية، مثل هذه اللي يسموها نظرية الانفجار، الانفجار الكون عزامهم، لما انفجر كان غازات انفجر، طلعت الشمس وطلع القمر وطلعت الكواكب وطلعت الأرض. والشيء المحزن أنه بعض اللي بيدعوا الإسلام والعلم قالوا إيه هذا موجود في القرآن الكريم، كانتا رفقا ففتقناهما. وهو القرآن ليس ملعب، أي واحد يجيب القرآن بيحط الآية يقول لك يلا أنا بطلع بتفسير. هؤلاء ماذا يفعلون؟ بيطلعوا شو قالوا الكفار من النظريات، بيصيروا بيطلعوا القرآن يقولوا وين بدنا نركب هالآية على النظرية، وين بدنا نركب هالآية على هذه النظرية، هيك بيعملوا. هو شو الأصل؟ الأصل أن القرآن هو العلم، القرآن هو العلم، وما خالفه فهو جهل، فهو الجهل. هذا الأصل عند المسلم، أن القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم، وما خالفه فهو الجهل، هذا الصحيح. هذول عم يعملوا غير هيك، عم يعملوا شو في نظرية، بيجيب الآيات بيحاول يسقطها على النظرية، بعدين يقول ها شفت كيف القرآن موافق للعلم، شفتوا شو بيقولوا، بيقولوا القرآن، هم عم يقولوا على زعمهم أن هذه علوم. طيب بعد مدة لما يطلع أنه هذه النظرية، جاء بعض الفلكيين أو بعض الجغرافيين أو بعض الكيميائيين فأبطلها بدليل عنده، باستدلالات عنده. شو بيعمل هذا الشخص اللي بزعمه قال ها شفتوا هالآية كيف دلت على النظرية؟ شو بيعمل بحاله في هذا الموقف؟ شو بيعمل؟ بده يغير ويبدل، لأنه على زعمه هذا هو العلم. فنحن هيك بنقول القرآن هو العلم، وما خالفه فهو جهل، من عجب. نعم؟ الآية أنا حقول الآية كانتا رطقا ففتقناهما، يعني كانت السماء لا تنزل المطر ففتقها الله بإنزال المطر، وكانت الأرض لا تنبت النبات ففتقها الله بإخراج النبات منها. هذا ما قاله المفسرون. أي ببدء الأمر لما خلق الله السماوات والأرض ففتقناهما، أي فتق السماء بإنزال المطر منها وفتق الأرض بإخراج النبات منها. هذا معنى الآية. فنحن نشوف ماذا قال أهل العلم في هذه الآية، العلم المتوارث المتصل بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتعارض مع شيء من القرآن ولا مع شيء من الحديث الصحيح. ومنقول هذه الآية معناها كذا، ممنون ما يقول هؤلاء عندهم كأن الأصل يؤخذ من الكفار والعياذ بالله. مثل ما قلت لكم في واحد شيخ طلع على التلفزيون دكتور يسموه بالشريعة، وطلع معه واحد دكتور ملحد، فصارا يتكلمان عن أمر الحجامة، فذاك أنكر عن الحجامة ذاك الدكتور اللي هو طبيب، فذاك الدكتور الآخر هو من بيت البوطي وافقه وقال له الحجامة ما لا أصل. ليش؟ لأنه رأى أن هذا الطبيب يعارض فقال له ما لها أصل. والحجامة ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها في ظهره وفعلها في رأسه عليه الصلاة والسلام، لولا أن فيها فائدة الرسول ما كان ليفعلها وما كان ليحث الناس عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان في شيء من أدويتكم هذه شفاء لكان في شربة عسل أو شربة محجم أو كية بنار. معناه العسل فوائده عظيمة، وشربة المحجم اللي هي الحجامة يعني فوائدها عظيمة، والكية بالنار يعني يسموه الكوي العوام، هذا يستعمله الأطباء في آخر العلاج ويكون فيه فائدة. هو العلماء يقولون إن لم يكن لحاجة مكروه، وإن كان بحاجة فلا كراهة. الكي بالنار، كي بالنار يسمى، هذا علاج أيضا معروف عند الأطباء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن في هذه فائدة ما ذكرها وما أثنى عليها عليه الصلاة والسلام وما كان ليفعلها. حتى ورد في صحيح البخاري أنه لما احتجم، الحجامة هي إخراج الدم، يخرج دم من الجسد في إخراجه مصلحة للجسد، إما في الظهر أو في الساق أو في الرأس حسب العلة، الأطباء يعرفون في هذا. لما الرسول أخرج الدم أعطاه لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، ابن الزبير بن العوام الذي هو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول واره، فأخذه غاب ثم رجع، ماذا فعل؟ شربه عبد الله بن الزبير. فقال له الرسول ماذا فعلت به؟ فقال له واريته. هو قال له واره، شو يعني واره؟ يغيبه يعني، ايوه. فهو واراه، وين واراه؟ شربه. فالرسول ما قال له كيف تفعل هذا، هذا دم، كيف فعلت هذا؟ لان دم الرسول طاهر، الرسول صلى الله عليه وسلم دمه وكل اجزائه طاهر، دمه وكل اجزائه طاهره ومباركه. يعني الرسول جسمه مبارك، عرقه مبارك، دمه مبارك، كل اجزائه مبارك، لعابه مبارك، مش مثل الناس العاديين، يعني لعابه مش مثلنا، تعافه الانفس، دمه لا تعافه الانفس، بوله لا تعافه الانفس، وغائطه لا تعافه الانفس. فقال له واريت. فقال له الرسول ويل للناس منك. قال له ويل للناس منك. مات عبد الله بن الزبير عمره 73 سنة هو عم بيقاتل. هلا في واحد عادة عمره 73 سنة عم بيقاتل بيكون هلا بيكون بالغالب ما عم بيقدر يمشي. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بهذا أنه سيصير فيه جرأة كبيرة، هذا معنى ويل للناس منك، يعني أنت سيصير فيك جرأة كبيرة. فكان يقاتل عند الكعبة لما مات عبد الله بن الزبير. هذا في صحيح البخاري أنه شرب دم الحجامة وما أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنكر عليه. أم أيمن الحبشية كان في معدتها وجع، كانت تشكو الألم في معدتها، فأرادت أن تشرب فوجدت وعاء فيه شيء كان فيه بول النبي، ما كانت عارفين هي، لأنه من زمان في الزمان الماضي ما كان عندهم بيوت خلاء، العرب كانوا يذهبون إلى البساتين يقضون حاجاتهم إذا أرادوا قضاء الحاجة في الزمان الماضي. وبعد ولما كانوا العرب يفعلون هذا الأوروبيون كانوا يبولون ويتغوطون خارج بيتهم يعني وراء حيط البيت. أما العرب ماذا كانوا يفعلون؟ يبتعدون إلى البساتين. الرسول كان بال في إناء عليه الصلاة والسلام موجود في البيت، أخذته شربته، وهو ما فيه شيء تعافه النفس نجد هذا شربته، فما عادت تشكو وجعا في بطنه. وهذا أيضا في صحيح البخاري. الرسول ليس كالناس العاديين، يعني ما بيأخذ الواحد مقياس بيقول كيف أنا إذا خرج مني دم يوم يومين ثلاثة بتعفى بعد ساعتين بتطلع فيه قد تطلع ريحته. الرسول ليس كذلك صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا كان يعرف أن الرسول مر في هذا الشارع من أثر الطيب الذي يعبق فيه من غير ما يحط طيب. صلى الله عليه وسلم إذا مر في شارع يعبق الطيب منه بسبب مرور الرسول عليه الصلاة والسلام. وقالوا كان عرقه مثل اللؤلؤ. تعرفوا اللؤلؤ؟ ما في واحد عرقه فيما تعلمون، إذا طلعتوا فيه بتشوفوا نازل منه عرق جماله كاللؤلؤ ورائحته أحلى من المسك. الرسول عرقه مثل اللؤلؤ من حيث المنظر وأحلى من رائحة المسك. ليش؟ الله فضله وشرفه وجعله أفضل العالمين عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يتبركون به صلى الله عليه وسلم وبآثاره. فكل أجزاء النبي عليه الصلاة والسلام مبارك. والرسول قال في يوم أسري في ليلة أسري بي ما مررت على نبي إلا وقال لي مر أمتك بالحجامة. معناته الحجامة فيها فائدة كبيرة. قصدي من هذا أنه مش أي واحد اسمه دكتور بيطلع الفضائي بيطلع التلفزيون أو بيكتب بمجلة أو بيطلع على الراديو تسمعون له وتنصتون له لمجرد أنه هذا اسمه دكتور فلان أو شيخ فلان. كيف يكون الأمل؟ إن وافق كلامه الشرع من أرفع على الرأس والعين، وإن خالف كلامه الشرع فلا التفات إليه.